السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 29 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول المؤلف الإمام الطحاوي رحمة الله عليه بعد أن تكلم عن عدم فناء الجنة والنار وعن كونهما أبديتين لا تفنيان، قال: وخلق لهما أهلا، يعني ربنا تبارك وتعالى خلق للجنة وللنار أهلا. ومن هذه الجملة يستأنف الإمام الطحاوي حديثا عن الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر. وسبق أن بينا أن الإمام الطحاوي رحمة الله عليه فرق الحديث عن أحكام الإيمان بالقدر في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. ذكر في تضاعيف الكتاب شيئا عن الإيمان بالقدر، ثم عند هذه النقطة بدأ يفصل الحديث في أحكام فاتت قبل ذلك. وكنا قبل ذلك ذكرنا لبعض إخواننا أو طلبنا من بعض إخواننا أن يقوم بعمل ترتيب للعقيدة الطحاوية للمتن حسب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الإيمان، الذي قال فيه: إن هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. فليرتب، يعني إن قمنا بعمل ترتيب، لأن السلف حينما كانوا يتكلمون في الاعتقاد لم يكونوا يصنفون بأساليب التصانيف المعاصرة، مسائل الضبط والترتيب وما شاكل ذلك لم يكونوا يهتمون بها، وإنما كانوا يتحدثون في العقيدة حسبما اتفق، حسبما يرد على أذهانهم فيملون. يعني حينما يملي عقيدته الإمام الطحاوي أو غيره من أئمة السلف كانوا يقومون بالإملاء حسبما يرد على الخاطر. أما التصنيف المعاصر كما تعلمون فله تبويباته وله ترتيباته التي تنظم المسائل وتيسرها. فإن قام أحد طلبة العلم بعمل ترتيب للعقيدة الطحاوية حسب حديث جبريل عليه السلام الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسيكون الأمر سهلا. فإذا رتب الشرح كذلك كان فيه خير كثير إن شاء الله تعالى، لأنك من الممكن أن تبحث عن مسألة من المسائل فتجدها وقد تاهت بين تضاعيف الكتاب. تفضل رتبها. ما شفتوش. طب جميل جميل جميل. طيب عمل من توارد الخواطر. قال وخلق لهما اي للجنة وللنار اهلا. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. استدل بالآية في سورة الأعراف، يعني خلق الله لجهنم كثيرا من الجن والإنس، خلقوا وطبعوا على الكفر، خلقوا وطبعوا على الكفر. وهذا ليس فيه جبرا على الإطلاق، وإنما سيأتي الحديث عن الجبر وعن الاعتزال وعن عقيدة الجبرية وعن عقيدة المعتزلة القدرية، كل ذلك سيأتي في أثناء كلامنا بمشيئته تعالى حول باب الإيمان بالقدر وفصوله. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار. هنا حينما قالت صبي من الأنصار علمنا أن هذا الصبي أبوه مؤمن، أبوه مسلم. إلى جنازة صبي من الأنصار، يعني لم يكن صبيا منسوبا لأحد الكفار، وإنما هو منسوب لأحد المؤمنين. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة قالت هكذا، طوبى لهذا. طوبى هذا اسم من أسماء الجنة أو درجة في الجنة، كما قال في سورة الرعد طوبى لهم وحسن مآب. طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك، لم يعمل السوء ولم يدرك عمل السوء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وهذا الحديث من الأحاديث التي يعني تدخل في باب المشكل، تدخل في باب، وعندنا أبواب اسمها أبواب المشكل، تشكل على أهل العلم. ولذلك صنف شيخ الإسلام رحمة الله عليه رسالة سماها تفسير آيات أشكلت، أشكلت، فهي تشكل على كثير من الناس، ولكن بعض أهل العلم من الراسخين في العلم هم الذين يستطيعون أن يزيلوا هذا الإشكال. يعني عندنا بيكون أشياء من موهم الاختلاف، وانظروا إلى الأدب في التعبير مع النصوص المقدسة من الكتاب والسنة، انظروا إلى الأدب. يقول العلماء حينما يقومون بتدريس باب موهم التعارض، يقولون مو ما يقولش الآيات المتعارضة، معاذ الله، ما يقولوش الأحاديث المتعارضة، معاذ الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه من عند الله، القرآن من عند الله، والسنة المطهرة وحي، إن هو إلا وحي يوحى. فهل يجوز أن نقول الآيات المتعارضة أو أن نقول الأحاديث المتعارضة؟ لا، شوف الأدب، موهم التعارض في القرآن وفي السنة. ما معنى موهم؟ يعني أوهمني أنا لجهلي أنا ولقلة فطنتي ولعدم رسوخي في العلم، أوهمني النص أنه يتناقض مع نص آخر. ولكن حينما يرد الأمر إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم من أهل الرسوخ في العلم، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وحينئذ يزول الإشكال ونجد النصوص تتضافر معا لكي تعلم الناس الحق الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث من الأحاديث التي يتعرض لها أهل العلم في باب الموهم أو في باب المشكل. ودائما يعني لا نريد أن ننقل ما قرأناه، وإنما نريد لطالب العلم أن يكون على دراية بالكتب التي يستطيع من خلالها أن يصل إلى الحق بإذن الله تعالى. فعندنا كتاب اسمه أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة. انظر، أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها، هل هي مشكلة؟ لا، ده متوهم الإشكال. هل هي متعارضة؟ أبدا. الإشكال عندي أنا وعند القارئ وعند طالب العلم وعند بعض العلماء، وقد يشكل على بعض أهل العلم الكبار، ولكن لا يوجد أحد، يعني لا تجتمع أمة النبي عليه الصلاة والسلام على اعتقاد إشكال حديث من الأحاديث أو على اعتقاد تعارض آيتين، يعني موهم التعارض لا يشمل جميع العلماء، وإنما ما جهله هذا يعلمه الآخر، ولكن في مجموع الأمة المعصوم إجماعها، فطالما كان إجماعها معصوما، طالما كانت الأمة إجماعها معصوم، إذن فهي لا يضيع منها حق أبدا، لا يضيع منها تفسير آية. يعني لا هل تجمع الأمة على عدم فهم آية من آيات الله؟ مستحيل. هل تجمع الأمة على عدم فهم حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. هل يضيع حديث عن مجموع الأمة؟ لا، يضيع عن كثرة كاثرة من علماء الأمة، ولكن ما علمه هذا جهله ذاك، وما جهله ذاك علمه هذا، وهكذا. فالعلم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم كامل بمشيئة الله تبارك وتعالى. نحن عارفين ما بنردش على الأسئلة عشان ما تقطعوش نعم حاضر. اسم الكتاب أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين، جمعا ودراسة، للدكتور سليمان ابن محمد الدبيخ الدبيجي الدبيجي أو الدبيخي في خاء مش كده الدبيخي. هو له رسالتان، الرسالة الأولى كانت أطروحة للماجستير، والثانية كانت أطروحة للدكتوراه، فهو تخصص في هذا الأمر. الحديث هنا في المجلد اللي هو رقم 25 من سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض، اللي هي رقم 25، أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين جمعا ودراسة. كتاب جيد إن شاء الله تعالى، كتاب جيد. جاء في هذا المجلد في الصفحة رقم 640، قال: المطلب الأول سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، كما ذكره الشارح رحمة الله عليه. والحديث كما نعلم في مسلم برقم 2662، رقم 2662 في صحيح الإمام مسلم. وجه الإشكال في الحديث أنه يخالف الإجماع. وجه الإشكال في الحديث أنه يخالف الإجماع. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن أطفال المؤمنين في الجنة، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك. قال: ولم يخالف فيه إلا طائفة قليلة من أهل العلم قالوا بالوقف، يعني بالوقف بالتوقف في هذا الأمر، فتوقفوا بحيث إننا لا نستطيع أن نحكم لهؤلاء الأطفال لا بجنة، أبناء المسلمين لا نحكم لهم بجنة ولا بنار، ونكلوا علمهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، من أين جاء هذا الإجماع؟ أو كما حقق هو الأمر أنه ليس إجماعا وإنما هو قول لجمهور أهل العلم. قال الإمام أحمد: وقد سئل عن أطفال المسلمين ليس فيه خلاف أنهم في الجنة. يبقى الإمام أحمد قال ليس فيه خلاف أنهم في الإيه؟ في الجنة. وقال الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد: أجمع العلماء على أن أطفال المسلمين في الجنة، ولا أعلم عن جماعتهم في ذلك خلافا. فإذا هو قد ذكر أن المسألة مجمع عليها، ده الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه. قال: إلا فرقة شذت من المجبرة فجعلتهم في المشيئة، اللي هو التوقف بقى، وهو قول شاذ مهجور مردود بإجماع الجماعة، وهم الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم، ولا يجوز على مثلهم الغلط، ولا يجوز على مثلهم الغلط في مثل هذا. لكن احنا عندنا قاعدة، اما كنا بنتكلم في اصول الفقه كنا بنقول قاعدة هامة جدا: هل يوجد اجماع على مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يستحيل، بان الامة المعصوم اجماعها لا تجمع على محدد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تجمع وهي على حق؟ اجمعها حق، اجمعها معصوم، فكيف تجمعه على مخالفة المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ يبقى هذا امر لابد. ولذلك سنجد ان الامام احمد يضعف هذا الحديث، الذين يقولون بخلاف الحديث يضعفون هذا الحديث، ولكن الحديث في مسلم. قد يقول قائل هل غاب عن الامام احمد ان مسلما رواه؟ نقول هل كان مسلم ايام احمد؟ واخدين بالكم ولا؟ عشان نبقى واخدين بالكم على حديث الصحيحين اجمع العلماء على ها ما فيهما، فمن قبل الصحيحين من الممكن ان يعارض. قد يعارض الامام مثلا الدارقطني وهو كان متقدم يعني من الائمة المتقدمين بعد البخاري ومسلم، ولكنه كان من الائمة المتقدمين. فهؤلاء حينما يناقشون هذه الاحاديث ويقومون بالتضعيف من اجل المحافظة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الامة بعد هذا السبر وهذا وهذه الدراسة بحيث نستطيع ان نقول ان هناك دراسات قامت على كل حرف في الصحيحين، فحينئذ اجمعت يعني الامة لم تجمع بمجرد ان جاء البخاري وصنف صحيحة او بمجرد ان صنف مسلم صحيحة، وانما بعد دراسات قامت على الصحيحين علم العلماء صحة الاحاديث، فحينئذ تقبلتهم الامة بالايه؟ تقبلت الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول. فلما تقبلتهم تقبلت هذه الأحاديث أصبح هذه الأحاديث تفيد الإيه؟ العلم. نظرا لماذا؟ نظرا لأن الأمة إيه؟ قد تلقتها بالقبول. واخدين بالكم ولا لا؟ هنا يجي أحد من الأئمة ضعف حديثا من هذه الأحاديث، نقول المهم ما الذي آل إليه الأمر بعد ذلك؟ القول في تصحيح ما ضعفه الامام احمد او غيره نظرا لما علموا، لان هذا الحديث حتى وان كان فيه راو ضعيف فان الحديث قد جاء من ايه؟ من طرق اخرى، هناك له متابعات قوية جعلت هذا الحديث ايه؟ في مصاف الصحيح، وبناء على ذلك الحديث صحيح. فمن ضعفه فقد يعني خالف او لم يحالفه الصواب، حتى وان كان الامام احمد ايوه والتصحيح والتضعيف الامام المحقق المحدث الحافظ الحجة امير المؤمنين قل فيما شئت، ولكنه يحكم فيما بين يديه. ولكن ان علم غيره علما غاب عنه فهل كل انسان او هل يوجد عالم من علماء امة محمد عليه الصلاة والسلام اخذ العلم كله؟ لا، العلم مواهب. ولذلك قال القائل في حكمة احفظها يسألونك عن العلم كله قل في العالم كله، محدش خد العلم كله، علشان ما تغطرش ببعض اهل العلم وتفتكر ان العالم منهم اخذ العلم كله، مفيش حد خد العلم كله، العلم كله موجود في مين؟ في امة النبي عليه الصلاة والسلام. الناس تتفاوت، هذا عنده ما ليس عند ذاك، وعند ذاك ما ليس عند هذا، لكن كلهم يتكاملون ويكمل بعضهم ايه؟ بعضا. يبقى وجه الاشكال بقى، هننظر الى الاشكال. الاول أنه قيل إن هذا الحديث يخالف الإجماع وقد رأيت ما رأيت. ثم هؤلاء الذين أجمعوا، أو إن قلنا إنه ليس إجماعا، وقد مسألة الإجماع دي المفروض نتحفظ فيها جيدا، لأن قضية الإجماع كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه من زعم الإجماع أو من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريهم لعلهم اختلفوا. ولذلك لا نستطيع ان نقول ان هناك مسألة مجمع عليها الا في القضايا المعلومة من الدين بالضرورة، كما حقق ذلك الامام الشافعي نفسه في كتاب الرسالة وغيره. احنا كان لنا مبحث هنا في تفسيرنا او شرحنا على الطحاوية، وتكلمنا عن مبحث الاجماع ايام ان كنا نتحدث عن قضية الحكم بغير ما انزل الله، وناقشنا اهل العلم في هذا الامر، وذكرنا قضية الإجماع وأفردنا لها فصلا أو بابا كاملا للكلام عن الإجماع. قال استدل الجمهور على هذا القول بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قال أبو عمرو الداني وهو الإمام الحافظ المجود المقرئ العالم بالقرآن الكريم الإمام أبو عمرو الداني رحمة الله عليه عالم الأندلس، قال قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني الكبار الذين بلغوا التكليف، الحقنا بهم ذريتهم يعني الصغار الذين لم يبلغوا التكليف. قاله ابن عباس والضحاك، ورواه أو قاله ابن عباس والضحاك، وهذا موجود في جامع البيان للإمام الطبري وغيره. الاستدلال الثاني قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، فقد جاء عن علي بن أبي طالب أن أصحاب اليمين هم أطفال المسلمين. قال ابن عبد البر ولا مخالف له في ذلك من الصحابة، وهو صحيح الإسناد إلى الإمام علي رضي الله عنه. يبقى ده دليل على أن أولاد المسلمين الذين يموتون قبل البلوغ يلحقون بآبائهم فهم من أهل الجنة. الدليل الثالث ما أخرجه مسلم عن أبي حسان أنه قال قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتنا؟ أنا مات لي ابنان، بيقول كده، فما أنت بمحدثني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب به أنفسنا عن موتنا؟ فقال أبو هريرة قال نعم، صغارهم ضعاميص الجنة. ضعاميص الجنة، الصغار يكونون ضعاميص، وضعاميص دعاميص جمع ضعموس، وهي دويبة تكون في الماء لا تفارقه. يبقى هذا كناية عن كونهم في الجنة لا يفارقونها كما لا يفارق الدعاميص وهذه الدواب الماء الذي تكون فيه. صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبي أو قال بيدي، كما أخذ أنا بصنفتي ثوبك، صنفة الثوب اللي هي طرف الثوب، يعني يشد من طرف الايه الثوب، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الجنة، حتى يدخله الله وأباه الجنة، يعني يمسك بثوب أبيه حتى يدخله الله وأباه الجنة. قال القرطبي في هذا الحديث ما يدل على أن صغار أولاد المؤمنين في الجنة، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو الذي تدل عليه أخبار صحيحة، وظاهر قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الدليل الرابع حديث سمرة بن جندب في قصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها حديث طويل، حديث طويل، وفيها أنه الحديث في البخاري، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الملك بيقول له في تفسيره للرؤيا وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. يبقى الأبناء الذين ماتوا على الفطرة يكونون مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الجنة. فقالوا هذا الحديث نص صحيح صريح في أنهم في الجنة ورؤيا الأنبياء حق. قال ابن عبد البر هذا يقتضي ظاهره وعمومه جميع الناس، فيدخل فيه أبناء المسلمين وأبناء الايه المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث متفق على صحته كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان يعني يجعلانه يهوديا، أو ينصران يعني يجعلانه ايه نصرانيا، أو يمجسان يعني يجعلانه ايه مجوسيا. يبقى معنى ذلك انه مولود على الفطرة يعني على الإسلام. فهذا إن مات كما قال في حديث البخاري كل مولود مات على الفطرة يكون مع إبراهيم عليه السلام، ولكن خص من ذلك أبناء المشركين في أحاديث أخرى أنهم من أهل الامتحان في عرصات القيامة. فإذا هذا العام يبنى على الخاص. انظروا إلى كيفية تعامل العلماء مع الأحاديث علشان ما يجيش إنسان ولذلك إحنا ليه بنقول الكتاب والسنة فهم مين؟ ليه فهم السلف؟ لأن السلف هم أفقه منا وأعلم منا، كذلك فإن كل إنسان يتعامل مع النص الذي جاءه وعلى قدر النصوص يكون علمه، لكنهم هم أعلم منا بالنصوص التي لدينا، وفي نفس الوقت هم نظروا نظرة عامة للنصوص كلها، لهم نظرة عامة. ولذلك تجد أنت أن الجبري نظر بعين واحدة إلى الأدلة التي يفهم منها الجبر، ولم ينظر إلى الأدلة الأخرى بالعين الأخرى التي يبين الله عز وجل فيها اختيار الإنسان، وأن الإنسان له اختيار وله فعله، تمام؟ أما القدرية الذين نفوا القدر فقد نظروا بالعين الأخرى وغابت عنهم النصوص التي تتحدث عن مشيئة الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ومن مثل قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فأخذوا بعض النصوص وتركوا النصوص الأخرى. كذلك المجسمة نظروا للنصوص التي ظاهرها التمثيل ولم يعملوا النصوص الأخرى التي يقول الله فيها ليس كمثله شيء، فأخذوا بالسميع البصير ولم يأخذوا بقوله إيه ليس كمثله شيء، وهكذا لم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميع، وهكذا. وكذلك في كل باب من أبواب العلم وقع فيه إشكال عند الطوائف المنحرفة من حرف المنحرفون إلا لأنهم تركوا فهم السلف الصالح. ولذلك تجد هناك أناس أفرطوا وأناس فرطوا، ودائما يكون أهل السنة في المنتصف، أمة وسط، وأهل السنة بين الفرق الثلاثة والسبعين كالمسلمين وأهل الإسلام بين سائر الملل، واخدين بالكم؟ فهنا نقول إن فهم السلف الصالح هو العاصم لنا من الوقوع في البدعة من مشابهة الخوارج أو المرجئة أو المعتزلة أو أي طائفة من الطوائف الأخرى. الدليل الخامس حديث معاوية ابن قرة عن أبيه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم ما بيجيش الراجل، فقال ما فعل ابن فلان؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أما تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ باب أي باب من الأبواب ستجد ابنك ينتظرك. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أله خاصة أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. وهذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي وبعضهم، وهو حديث صحيح إن شاء الله تعالى كما قال ابن عبد البر والإمام ابن حجر. طيب أحاديث أخرى في هذا الشأن. طيب العلماء بقى أهل العلم الذين استدلوا بهذه الأحاديث في مخالفة حديث عصفور من عصافير الجنة، كيف تصرفوا مع هذا الحديث؟ يبقى هذا الحديث لابد وأن يؤول ولا يرد. الذي ضعفه عنده ضعيف، انتهى الموضوع. ولكن بعد أن ثبت أن الحديث في مسلم وأن الحديث صحيح، ماذا يقولون؟ لهم فيه مسالك، المسلك الأول أو المسلك الثاني، يعني القول الأول للذين قبلوا الحديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعائشة قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. وارد، هو الرسول صلى الله عليه وسلم مش كل يوم كان يأتيه علم جديد، فحينما يسأل يقول كلاما ثم بعد ذلك يتضح له شيء لم يكن يعلمه، لأن الله قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا استثنى، إلا من ارتضى من رسول. يبقى الرسل يعلمهم الله بالغيب كله؟ لا طبعا، الغيب كله علم المين؟ لله عز وجل، عالم الغيب، هذه صفة من صفات الله عز وجل لا يشارك فيها أحد على الإطلاق. أما بعض الغيبيات يعلم الله عز وجل بها بعض الملائكة ويعلم بها الرسل، بعض الغيبيات مش كلها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحدث الله له كل يوم علما جديدا، فكان لم يعلم، ولذلك هو لم ينفي شيئا. وكل اللي قاله للسيدة عائشة قال لها ايه خد بالك، قال او غير ذلك يا عائشة؟ مش ممكن يكون الامر بخلاف كده، خلي بالك. يعني هو قال ايه؟ او غير ذلك يا عائشة؟ هي بتقول عصفور من عصافير الجنة، قال او غير ذلك. يبقى هو هنا ايه؟ بقول لها في احتمال، بس ما قالش شيء غير قال لها ايه ما تجزميش، نهاها عن الجزم، ثم احالها على ايه؟ على امر ثابت لا شيء فيه ولا ينسخ ولا يقبل النسخ لانه خبر. قال ان الله خلق الجنة اهلا، خلقهم وهم في اصلاب ابائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هل هذا الكلام من الممكن أن ينسخ؟ أبدا، ده خبر. غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن أطفال المسلمين سيلحقون بآبائهم، فظن أنهم من الممكن أن يمتحنوا كما سيمتحن أبناء المشركين. واضح الكلام؟ وهذا القول ممن قال به الإمام ابن القيم، يعني هذا القول ممن قال به، ذهب إليه ابن حزم وذكره الحليمي والبيهقي والنووي بصيغة الاحتمال، لكن هو مذهب ابن حزم وهو أحد قولي ابن القيم، لأن ابن القيم لقول تاني وافق فيه شيخه ابن تيمية رحمة الله عليه. يبقى القول الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل إيه؟ قبل أن يعلمه الله عز وجل. القول الثاني الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التوقف فيهم وفي أطفال المشركين، ونقول الله أعلم بما كانوا عاملين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. قال هذا في أبناء المشركين، الله أعلم بما كانوا عاملين. طيب، استدلوا بقوله في هذا الحديث أو غير ذلك يا عائشة، يبقى خدوا بهذا الحديث على ظاهره فقالوا نتوقف، واستدلوا بأحاديث أخرى منها حديث الله أعلم بما كانوا عاملين. القول الثالث وهو أرجح الأقوال الثلاثة، أرجح الثلاثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة لأنها قطعت لطفل معين بالجنة دون أن يكون عندها على ذلك دليل قاطع. فأطفال المؤمنين وإن كان حكمهم من حيث الجملة أنهم في الجنة، لكن لا يشهد لمعين منهم بذلك. ليه؟ لأنه غيب، والطفل المؤمن تبع لأبويه. واحد يقول سبحان الله، طب ما هو علم غيب، ولكن ألا يمكن أنه، ما احنا علمنا أن كل أبناء المسلمين في الجنة لأنهم تبع لآبائهم، إلا يجعل الأمر يقول لك لا، ما هم تبع لإيه؟ لآبائهم. وهل أما تيجي بقى تحكم أنت على ابن الشخص المعين، إسقاط الحكم المعين على شخص، تقول الطفل ده في الجنة، ليه؟ لأنه ابن مسلم مؤمنين. طب وبعدين؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، من أدراك أن أبويه على الجنة على الملة؟ أليس من الوارد أن يكون أبواه منافقين؟ وارد ولا مش وارد؟ ده كان فيه منافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، وقال لا تعلمهم نحن نعلمهم. يبقى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهم، بعد ذلك أعلمه الله به، وهو ذكر أسماءهم لحذيفة بن اليمان، ومع ذلك كان أبو بكر وعمر ما يعرفوش الأسماء، وعمر كان يقول لحذيفة هل أنا منهم؟ وكان كلما جاءت جنازة ماذا كان يفعل عمر بن الخطاب؟ كان ينظر لحذيفة، فإن تقدم للصلاة تقدم، يعلم أنه من أهل القبلة، وإن تخلف حذيفة علم أنه ممن أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بنفاقه. فيبقى شوف بقى، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للسيدة عائشة أو غير ذلك يا عائشة، لأنك تلحقين أبوه وأمه وأنت تعرف أبوه وأمه إيه؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن مظعون حينما قالت عنه إحدى نساء الأنصار وقالت إنه من أهل الجنة ومدحت فيه وتكلمت عن مآله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن ذلك واستدل بقول الله تبارك وتعالى ولا ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قال لا وإن كنت أنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا هذا عشان يغلق باب الإيه؟ الحكم للأشخاص بالجنة. ولذلك كان من عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة إن إحنا لا نشهد لأحد بإيه؟ بجنة ولا بنار إلا إن جاء في ذلك نص. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للسيدة عائشة يا عائشة أو غير ذلك يا عائشة، كان يقصد ماذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقصد ماذا؟ يقصد أنها لا تشهد لمعين، لأنها إن شهدت لهذا الطفل المعين بالجنة، لماذا بالجنة؟ لأنه تبع لأبويه. طب ما ربما كان أبواه منافقين، يبقى مآلهم إيه؟ النار. يبقى مآل الطفل ده إيه؟ الامتحان يوم القيامة. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ نعم. وبناء على ذلك القول الراجح والقول الثالث والله أعلم، ونعود إلى ما كنا بصدده في كلام الامام الشارح رحمة الله عليه. الامتحان ده علم غيب لا نستطيع ان نقول كيفية الامتحان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان الذين لم تقم عليهم الحجة الرسالية في الدنيا يمتحنون. طفل مات صغيرا، هذا الطفل مات ولم يبلغ الحلم فلم يكلف. انسان كان مجنون في الدنيا لم يكلف، لان المجنون فاقد الاهلية وفاقد التكليف. انسان اخر لم تقم عليه الحجة زي اهل الفترة، لم يرسل اليهم رسول، والله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واذا يصبح هؤلاء ان ادخلهم الجنة ادخلهم الله عز وجل الجنة بدون ايمان، وان ادخلهم النار ادخلهم النار بدون ان تقام عليهم الحجة، فعدلا منه سبحانه يمتحنهم في عرصات القيامة وهم عاقلون واعون، والاطفال يكونون يبعثون كبارا فاهمين واعين، فحينئذ يقول لهم اذهبوا فألقوا بأنفسكم في النار. فإن ذهبوا وألقوا بأنفسهم في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم يجدونها بردا وسلاما عليهم، نفذوا أمر الله، هو ده الامتحان. أما الذي يتقاعص فهذا هو الذي إن أقيمت عليه في الدنيا الحجة الرسالية كان سيكون من الكافرين سلمنا الله وإياكم. بسم الله. قال الشارح رحمة الله عليه وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمراد هنا الهداية العامة، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وإذا رجعتم إلى كتاب مدارج السالكين للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه في الجزء الأول في تفسير سورة الفاتحة وفي شرح الهداية ستقفون على معاني الهداية، على معاني للهداية عظيمة، لأن الهداية درجات. نحن كل واحد منا يطلب من ربه تبارك وتعالى أن يهديه إلى الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات صلاته فرضها ونفلها، نقول اهدنا الصراط المستقيم. فما معنى الهداية؟ يعني قد يقول قائل هذا الذي يصلي أليس هو مهتديا؟ هو مش مهتدي؟ أليس مهتديا؟ هو مهتدي بدليل انه بيصلي، فلماذا يطلب الهداية الى الصراط المستقيم؟ يقول العلماء يبينون ان الهداية درجات. ادنى الدرجات هي هداية الالهام، الالهام الذي يلهم الله عز وجل به عباده جميعا. الطفل الذي يلهمه أن يلتقم ثدي أمه لكي يقوم بمصه ولم يعلمه أحد قضية المص، ولم يكن في بطن أمه متدربا على المص، وإنما كان في بطن أمه يرزق من خلال الحبل السري، مش كده؟ لم يكن يستخدم فمه في الطعام، وبمجرد أن ينزل من بطن أمه يلتقم ثديها. من الذي علمه هذا؟ هذه غريزة، هذه الغريزة دي من ألهمه إياها؟ ورب العالمين، كما قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، مش كده؟ ألهم النملة، ألهم النحلة، ألهم الطير، ألهم كل هذه الحيوانات والحشرات والبشر، كله ألهمه الله عز وجل. فهذه الأمور تعتبر من الهداية العامة التي رزقها الله عز وجل للخلق أجمعين. ولذلك قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر وهدى، هدى كل إنسان إلى إيه؟ إلى تحقيق الغرض من وجوده على هذه الأرض. كيف يحافظ على نوعه؟ كيف يحافظ على نسله؟ كيف يحافظ على نفسه؟ كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ كيف يطير بالنسبة للطائر؟ وتجد عندك طير لا يطير وطير بيطير، عندك مثلا تجد الاوزة ولا البطة جناح قد كده ما بتطيرش، يعني فاكر انت القصة في الجناح ما بتطيرش، وعندك الدجاج ما بيطيرش مش كده، وعندك عصفور يطير تقول عشان خفيف، لا عندك النسر قد ايه وبيطير. ففي طيور تطير وفي طيور ما بتطيرش، من الذي ألهم هذا ومن الذي لم يلهي ماذا؟ إذن هي مسائل كلها من هداية رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى دي الهداية العامة، قدر فهدى. طيب في هداية أعلى منها اللي هي الهداية، هداية العقل بالنسبة للبشر، هداية العقل التي عندنا. أعلى منها هداية المرسلين، أن يأتيك الرسول وينزل الله عز وجل عليه كتبا، فهذه الهداية، هداية التعليم التي أثبتها للرسل في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى أثبت الهداية ولا ما أثبتهاش؟ أثبتها. وفي هداية أعلى منها اللي هي هداية التوفيق، وهذه الهداية نفاها عن رسول صلى الله عليه وسلم، فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، اللي هداية التوفيق. وفي هداية بقى أخيرة، وهدوا كما قال الحمد لله الذي هدانا لهذا في الجنة إن شاء الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذلك الهداية أقسام والهداية درجات. فإن الإمام الشارح يقول والمراد في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. هداية السبيل اللي هي هداية التعليم، هداية التوضيح، هداية المرسلين، هداية بيان الحق والباطل، وينقسم الناس بناء عليها إلى الشكر أو الكفر، إما شاكرا وإما كفورا، كما قال وهديناه النجدين. فقال والمراد الهداية العامة. والهداية العامة المقصود بها هنا إيه؟ هداية التعليم، هداية التبيين، هداية الإرشاد، الهداية التي إقامة الحجة، هداية المرسلين. قال وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللي هي الهداية للإيه؟ لكل الإيه؟ الحيوانات. دي أعم من هذه الهداية العامة. والهداية العامة التي ذكرها وهديناه النجدين في أخص منها اللي هي يهدينا الصراط المستقيم، اللي هي إنك لا تهدي من أحببت، اللي هي هداية التوفيق. تمام. قال رحمة الله عليه، الكلام واضح ولا صعب؟ فالموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه، سخره الله عز وجل بالطبيعة، اللي هم مثل الحيوانات والحشرات وكل ما على أرض الله عز وجل وفي جو السماء، مسخرات الطيور وغيرها. أحدهما مسخر بطبعه، ده مسخر، سخره الله لنا، الله سخر لك سائر ما في هذا الكون. والثاني الموجود الثاني متحرك بإرادته، يتحرك بالإرادة، ليس مسخرا لأحد. يبقى عندك أشياء مسخرة بالطبيعة. يعني إيه بالطبيعة؟ يعني بطبيعة ربنا طبعها على هذا، مش الطبيعة يعني الطبيعة اللي سخرتها، مفيش حاجة اسمها الطبيعة. الطبيعة والجبلة كل هذه أشياء الله جعلها، ولما يقولون النواميس والقوانين الطبيعية كل دي من خلق الله عز وجل ومن جعل الله عز وجل، فما فيش حاجة اسمها الطبيعة عملت، لا، الطبيعة مطبوعة، معمولة، مخلوقة، مصنوعة. واضح؟ فهنا بيقول أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته، ليس مسخرا لأحد وإنما متحرك بالإرادة، عنده إرادة. فهذا الأول اللي هو المسخر بطبعه لما سخره له طبيعة، هذا النحل وهذا كذا، حتى الذرات، الكلام ده انت لو نظرت الى النبات، ما هو النبات هداه الله عز وجل، هو التلقيح الذي يحدث في النبات حينما تمد البذرة بعض اطرافها او جذورها في الماء لكي تأخذ منه، كل ده بهداية الله عز وجل. هذه الخلايا التي تعمل، هذه الخلايا فيها حياة، من الذي هدى هذه الخلايا؟ الله عز وجل. وقبل ان تخلق انت خلقت من نطفة، هذه النطفة التي فيها ملايين الحيوانات المنوية، كل حيوان منوي الله هداه لكي ينفذ ما خلقه وجعله غاية لوجوده. علقت بالبويضة، كل هذه الأمور هداية من عند الله عز وجل، وإلا ما الذي جعل هذا الحيوان يسلك طريقة، وما الذي جعله يلتقي بالبويضة بهذا الأسلوب، وتحدث قصة عجيبة لولا انها تحدث ملايين المرات في الثانيه الواحده على وجه الارض لما صدق الناس هذه القصه ولا هذه الحكايه، وتبقى هذه الامور من غرائب او من افلام الخيال العلمي. لو نظر الانسان الى حقيقه هذه القصه العجيبه وبعد ذلك تنتقل وتتحول الى انسان سوي. قصه النطفه التي تتحول الى انسان سوي كما قال الله تعالى: اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه. فاذا دي تعتبر عند العلماء بيسموها اذا الايه الفجائيه، فاذا النطفه فاذا هي ها فاذا هو خصيم مبين، وخصيم يعني يخاصم ويجادل، والخصام الخصومه دي مش المقصود خصام يعني خصمك بمعنى ان خصمك يعني يقول لك ما تكلمنيش وانا ما اكلمكش. الخصيم هنا المقصود بالمجادل، الخصومه المقصود بها المجادله، وهي اعلى درجات البيان الانساني، اعلى الدرجات. ولذلك من الممكن ان تجد انسانا خطيبا مفوها ولكن في المناظره يفحم. المناظره لاهلها اعلى درجات الترتيب العقلي، ترتيب عقلي وصناعة الادله وكيفيه الاستدلال بالادله. ولذلك مش اي حد يناظر. قال فاذا هو خصيم مبين، واول ما خاصم خاصم من؟ خاصم ربه. النطفه خصمت ربها. شوف قصه النطفه التي تحولت الى خصيم مبين، واول ما خاصمت خاصمت رب العالمين. فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا، لمين؟ للذي خلقه من نطفه ونسي خلقه. وشوف ونسي خلقه دي فيها الاجابه على كل الاسئله وفيها الرد عليه. يا مشكله الانسان انه بينسى، لو ما كانش بينسى ما كانش ضرب المثل. وضرب لنا، لمين؟ لله مثلا. ونسي. طب افتكر ان كنت كذوبا فكن ذكورا. ازاي تنسى؟ نسيت خلقت من ايه ونسي خلقه؟ لو تفكر في دي مش هيسال السؤال، والحجه اقيمت عليه. ما قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قال هي النطفه كان فيها عظام اصلا؟ هي النطفه اللي انت خلقت منها كان فيها عظام؟ لما تيجي تقول من يحيي العظام وهي رميم، قال له قل يحيي الذي انشاها اول مره. فبالطبع يعني هذه امور الغرض ليس تفسير هذه الايات، وانما الغرض ان الهدايه العامه تكون لكل الايه المخلوقات بما فيها الاشياء التي تحتقرها انت. يعني انت لو شفت صرصار او خنفساء تشمئز ويصب الغثيان، يا اخي ده انت لو فكرت في خلق هذا المخلوق لوجدته اغرب من الخيال. تحتقرش هذه المخلوقات، انت بتصب الغثيان، لكن هذه المخلوقات مخلوقة لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. جهلنا بالحكم من وجود هذه المخلوقات لا يجعلنا نحتقرها. ده كل من مخلوق من هذه المخلوقات فيه ابداع واعجاز يفوق كل الاجهزة التي على وجه الارض. كل الاجهزة التي على وجه الارض، لا كمبيوتر ولا مش عارف دبابات ولا طائرات ولا صواريخ عابرات للقارات، كل هذه الاجهزة لا تساوي الاعجاز الموجود في جناح بعوضة، لا تساوي الاعجاز الموجود في نملة. نملة لو كانت كلها عقلا لما كانت شيئا، ومع ذلك تقول النملة ايه؟ قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. حاجات عجيبة، مخلوق صغير تافه حقير بالنسبة لك، ومع ذلك تجد عنده جيش منظم، وعنده دراسات تقوم عند الغربيين، يقومون بدراسة علم نفس الحشرات. هؤلاء الناس يقومون بدراسة علم نفس الحشرات. انت بتتقزز، ولذلك نحن منكمشون لا نتقدم، وستظل ايدينا السفلى لاننا ما فقهنا كتاب ربنا الذي قال لنا سبح اسم ربك الاعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ما انت علشان تتعرف على اسماء الله الحسنى وعلى صفات الله العليا تتعرف على اثار خلقه، تتعرف على اثار افعاله في الكون. شوف سبح عشان يكون تسبيحك تسبيح رجل عالم بعظمه الله سبحانه وتعالى وبعظمة اسمائه الحسنى وصفاته العليا، لكي يكون هذا التسبيح تسبيح يملأ عليك اقطار نفسك سبح اسم ربك الأعلى، تبد انك تنظر، فانظر الى اثار رحمة الله، فانظر الى اثار خلق الله، انظر الى اثار علم الله. خلق فسوى، الذي يستطيع ان يكتشف ان هذا الخلق مسوى، افلا يسجد للعليم الخبير اللطيف الذي سوى هذا المخلوق؟ خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، نصف دائرة على الارض، يبدأ النبت صغيرا فيكبر يكبر يكبر الى ان يصل الى التمام، واذا وصل الى التمام تبدأ الدائرة في الانكسار والانحصار، يعمل نصف دائرة على الارض عشان نصف الدائرة التانية يكتمل في باطن الارض، خد بالك، لكي يخرج مرة اخرى يعمل كده، فجعله غثاء احوى، وصل الى النهاية، بعد كده يدخل الارض تاني يتفتت يتحلل، فاذا به مرة اخرى يدخل في تكوين خلايا جديدة لينبت نبتا جديدا وتستمر الدورة، دورة الحياة على الأرض. المهم، يقول الإمام الشارح رحمة الله عليه، وكلمته إشارات، فالموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته، فهذا الأول لما سخره له طبيعة، وهذا الثاني، من الثاني بقى؟ المتحرك بالإرادة اللي هو البشر والجن المكلف، وهكذا، وهذا الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. شوف الكلام، يبقى الهداية التي تناسب كل خلق من المخلوقات تختلف عن الهداية التي تناسب نوعا آخر من المخلوقات له إرادة ويتحرك بهذه الإرادة ويشعر، وهذا الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه، علمه بماذا؟ بما ينفعه ويضره. ثم قسم هذا النوع اللي هو الثاني، النوع الأخير، قسمه إلى ثلاثة أنواع. نوع لا يريد إلا الخير، اللي هم مين؟ الملائكة، ولا يتأتى منه إرادة سواه، تمام؟ إرادة السواه سوى الخير يعني، نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه، يعني إرادة سوى الخير كالملائكة، واضح؟ ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه، يعني ما يخرجش منه إرادة سوى الشر، اللي هو مين؟ كالشياطين. ونوع يتأتى منه إرادة القسمين. خد بالك، الكون مقسم تقسيمات عجيبة، زي في مثلا على سبيل المثال قضية الخلق، آدم خلق من إيه؟ آدم خلق من إيه؟ من تراب، من غير أصول خالص، ولا ليه أصول؟ ملوش أصول، وانت لو جيت تنظر للأمر تجده حاصل ضرب 2 في 2، قسمة عقلية، آدم ها بدون أصول، وكل البشر من أب وأم، وحواء من رجل من ضلع آدم، يبقى بقيت إيه؟ إن رجل يجي ها من امرأة، ولذلك إيه؟ ادخرت السيدة مريم لهذا الأمر، ولذلك لما بتقول أم مريم بتقولي ربي إني إيه؟ ها؟ الدعاء بتاعها، قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، هو اللي بيقول ربنا اللي يقول وليس الذكر كالأنثى، هو الصواب ايه؟ هو الرجل افضل ولا المرأة؟ جنس الرجل ولا جنس المرأة؟ ايهما افضل؟ ما تخافوش، جنس الرجل افضل، وسيبكم من سيداتي انساتي سادتي، ده كلام المغفلين، الرجال اولا، مش كده؟ الرجال قوامون على النساء، مش هنجامل، ده مش هنجامل في الله فضل الرجال على النساء، مش كده؟ نعم؟ ايه؟ ما انا قلت يا عم الشيخ، وللرجال عليهن درجة، فربنا فضل الرجال، لكن جنس الرجال على جنس النساء، والا السيدة عائشة افضل من ملايين زينا، والسيدة مريم، مش كده ولا ايه؟ يبقى بنقول جنس الرجال ان فيهم الانبياء والرسل تمام، فجنس الرجال افضل من جنس النساء، مش تمييز ولا عنصرية، ده هذا الامر، امر الله عز وجل، وللرجال عليهن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. المهم فالصواب انك انت الاصل في الكلام تقول ايه؟ وليست المرأة كالذكر. هو ده الصواب. ما تقول ايه؟ وليس الطالب كالاستاذ. ما تقولش وليس الاستاذ كالطالب. ما تقولش وليست العصا كالسيف. ما تقولش وليس السيف كالعصا. تمام ولا لا؟ فبتبدأ بمين؟ ها؟ مش كده؟ بالادنى وتقيسه بالاكبر. فهنا قال وليس الذكر كالانثى. مفيش ذكر هينفع في هذه المهمه ابدا خالص. مريم جايه لمهمه لا ينفع فيها كل رجال الارض. ولذلك قال لها وليس الذكر كالانثى. دي انثى مختاره. ليه؟ لانه كما قال وجعلنا ابن مريم وامه ايه للناس. هتن بيه المعجزه الالهيه عشان يحدث اللبنه الناقصه في القسمه الرباعيه، وباتمامها خلاص ما تتكررش تاني غير قابله للتكرار. زي ما قصه حواء غير قابله للتكرار. قصه حواء مش قابله للتكرار، ولا قصه ادم قابله للتكرار، ولا قصه المسيح قابله للتكرار. وزي قال ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهنا انظر الملائكه لا يريدون الا الخير ولا يتأتى منهم سواه. الشياطين لا يريدون الا الايه؟ ولا يتأتى منهم سواه. يجي جنس ثالث، اني جاعل في الارض خليفه. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. لانه سيحدث به امر اخر، حكم ستترتب عليه لن تترتب على وجود الملائكه، ولن تترتب على وجود الشياطين. ده خلق جديد. هذا الخلق سيحدث فيه اناس يعملون فيقتربون من الملائكه، واناس يخالفون فيقتربون من الشياطين، واناس يكونون بين. واضح؟ يبقى المساله تكتمل فيهم الايه؟ كل الحكم التي شاءها رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ونوع يتاتى منه اراده القسمين كالانسان، ثم جعله ثلاثة أصناف. صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته. هواه وشهوته ده إيه؟ مفعول به، مش كده؟ يبقى الإيمان والمعرفة والعقل تغلب الهوى والشهوة فيلتحق بالملائكة. وصنفا عكسه، هذا يغلب هواه وشهوته الإيمان والمعرفة والعقل فيلتحق بالشياطين. وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. طبعا كلمة البهائم هنا او الحيوانات، ما احنا قلنا الحيوانات ايه؟ المسخر بطبعه في الاول. فالانس سيتحول، بس مش القضية بهيمية بس. وش معنى البهيمية؟ لان البهيمة بتنظر الى شهواتها فقط، شهوات الطعام والشراب والاستفادة. فمن كان هذا كل همي ففيه شبه من البهيمة. وهناك بشر عندهم القوة الغضبية فيها ظلم وعدوان فيشبهون بالسباع الضارية. فحتجد وذلك تجد في الإنسان من فيه أخلاق شبيهة بالثعلب، وتجد منهم من أخلاقه شبيهة بالذئب، وتجد منهم من أخلاقه شبيهة بالكلاب. فمثلوه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وفيهم من مثلوه كمثل الحشرات، عنده دناءة. ومنهم طبيعته كطبيعة الخفافيش التي لا تريد أن تعيش إلا في الظلام. ومنهم من لا يعيش إلا في الأجواء الخبيثة المنتنة كالجراثيم. الجراثيم ما تعيش غير في الإيه؟ الأماكن القذرة. ولذلك لو طهرت المكان وعقمته ما تعيش، الجراثيم تموت، ما تعرفش تعيش غير في الاجواء العفنه. ولذلك في بعض البشر لا يعيشون الا في الاجواء العفنه. لا يريدون ان يعيشوا الا في الاجواء الايه؟ العفنه. خلي بالكم من الكلام ده. ولذلك رب العالمين لما تكلم عن حكم الحجاب في سوره الاحزاب، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، بعدها قال ايه؟ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. المرض هنا مش مرض النفاق، وانما مرض الايه؟ ولذلك عطفهم على المنافقين للمغيرة، عطف مغيرة، لئن لم ينتهي ها المنافقون. ده المرض القلبي، والذين في قلوبهم مرض. المرض ده مش المرض الموجود في سورة البقرة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ده المرض ده مرض النفاق، لكن المرض ده شبيه بالمرض اللي قال فيه فيطمع الذي في قلبه مرض. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، أصحاب الفتن والشائعات، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل. ولذلك لو أنت جيت تتكلم عن الحجاب يخرج عليك مجموعة من هؤلاء الذين في قلوبهم مرض والذين يريدون أن تكون سبيل الله معوجة، ويبدأ يتكلم في الست المسألة، هو يريد أن تكون المرأة قطعة ديكور تشارك في تجميل المدينة. هو لا يعيش إلا على هذا، هذا الشخص لا يعيش إلا على هذا، إنه عايز النساء تسير في الطرقات عارية، بيجد لذة في هذا الأمر، وقد يفعل هذا مع زوجته ويفعل هذا مع ابنته. لو بنته اتحجبت يقيم الدنيا ولا يقعدها، يريد أن تسير ابنته في الشارع عارية. رجل آخر تيجي مراته تتحجب يقول لها تحجبي ليه، أنا عايز كده تبقي جميلة وكويسة قدام الناس، بيدها بيها بيدها بزوجته. فهؤلاء أناس في قلوبهم مرض، سلمنا الله وإياكم. تجد راجل تاني راجل عنده نخوة، لا يرضى بهذا في بنات الآخرين، فكيف يرضاه لامرأته، كيف يرضاه لابنته، كيف يرضاه لزوجه، وهكذا. فتجد البشر فيهم نوعيات تحلق في السماء، تحلق بأرواحها وبأخلاقها في السماء. حتى من الممكن، اختلف العلماء، هل الأنبياء أعلى رتبة من الملائكة أم أدنى، أم يتساوون مع الملائكة؟ يبقى هنا أصبح همم عالية، المقارنة بقت مع الملائكة، وفي بشر تساوي الشياطين، تساوي الشياطين والعياذ بالله في الشر، وفي بشر هممهم حقيرة كهمم الثعابين والسحالي والأشياء، همته في الأرض وضيعة. وفي إنسان ظالم يريد أن يظلم الناس ويأكل، عاملين زي السمك بيأكل بعضه في البحر، وكالحيوانات في الغابات. وفي إنسان تجده كالثعلب الماكر، وفي. ولذلك العلماء صنفوا فوجدوا النفوس البشرية، نفوس البشر فيها كل هذه الصفات ولكنها على تفاوت. ولذلك الموفق من وفقه رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله، فيلتحق بالبهائم، لا مشكلته في البرسيم وفي الأكل والسفاد وما شاكل ذلك. والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العيني والعلمي، أعطاك الوجود العيني، العيني يعني الوجود الإيه؟ الشخصي، يعني الوجود الجسدي، يعني الوجود المادي، والوجود العلمي. فكما أنه لا موجود إلا بإيجاده سبحانه وتعالى، فلا هداية إلا بتعليمه. طب من الذي أوجد البشر؟ أوجد الخلق جميعا رب العالمين، فمن الذي يعلم؟ من الذي يهدي؟ هو رب العالمين. فلا هداية إلا بتعليمه، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. واضح؟ وقوله: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، يعني يدخلهم الجنة، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، لأنه قال: وخلق لهما للجنة والنار أهلا. فمن شاء منهم أدخله الجنة فضلا ومنة منه، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، تفضل من عند الله عز وجل. طب قد يقول قائل: وقول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلهم ربهم إيه؟ بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بإيمانهم، الباء دي الإيه؟ السببية. هذه الباء، باء المعاوضة، ولا باقي السببية؟ السببية مش باقي باقي الفرق بين باقي المعاوضة وباقي السببية. يعني أعطيك هذا الكتاب بخمسين جنيه وانت الكسبان ماشي، أعطيك هذا الكتاب بخمسين جنيه، يبقى ده عوض، يبقى الباقي دي تسمى باقي الايه؟ العوض، في بدل ومبدل منه، بدل ومبدل منه، يبقى اسمها باقي العوض. هل الجنة عوض على عملك؟ انت عملت ايه عشان تدخل الجنة؟ وقفت صليت 500 سنة ما تسويش الجنة، الجنة اكبر، الجنة اكبر بكتير، رضا الله ابدا ابدا الابدين وظهر الداهرين. اللي يسوي العمل اللي انت ممكن تعمله عشان تسوي هذا، فالجنة ليست معارضة، كله يغفر لك ذنوبك ويجعلك لا ليك ولا عليك وتخرج كفاف كفافا، ده رحمة من عند الله عز وجل، وإلا الذنوب أكثر. تمام؟ طيب الجنة ما تسويش العمل اللي انت عملته، فيبقى انت هتدخل الجنة بإيه؟ ها؟ برحمة الله عز وجل فقط. لكن الإيمان كان سببا، وحرم الله الجنة على المشركين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منهم. والشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الرسائل التي حققها الدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله عليه، هناك رسالة في معنى ما رسالة صغيرة في معنى حديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، شرح هذا الحديث في رسالة صغيرة لطيفة في جامع الرسائل الذي حققه الدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله عليه. فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منهم، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منهم. يبقى يخش النار يخش بإيه؟ بعدل الله. رب سلمنا ونسأله أن يعاملنا بفضله وإحسانه وكرمه، لا يحاسبنا بعدله. العدل دي احنا المضرورين، احنا المضرورين، ربنا يسلم. قال الامام الشارح، طبعا الكلام ده سبق قبل ذلك جملة مشابهة في متن الطحوية كانت بعنوان ايه؟ يهدي من يشاء ويعصمه ويعافي فضلا، يهدي من يشاء ويعصمه ويعافي فضلا، تمام؟ ويضل من يشاء ويخذله ويبتلي عدلا. يبقى من أضلهم سبحانه وخذلهم وحرمهم التوفيق وابتلاهم، هذا من عدله سبحانه وتعالى، اسألوا أن يعاملنا بفضله. قال الإمام الشارح رحمة الله عليه، مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه، وهو العمل الصالح، إلا إذا منع سببه، لا يمنع الثواب إلا إذا منع، لكي يمنعك الثواب البعيد يمنعك سببه. طب كيف يمنعك سببه؟ طب ما أنت اللي بتعمل. لا، ما يوفقكش للعمل، ما هو أنت بدون أن يوفقك لن تأتي بالعمل. الكلام ده سيأتي بتوسع في الفترة المقبلة أو الأيام القادمة إن شاء الله، لما ندخل ونتغلغل في باب القدر إن شاء الله. فخذوا بالكم من الكلام ده، يعني الإنسان الذي لا يصلي، لا يصلي لأن الله خذله لم يوفقه. أنت سيادتك قاعد في المسجد الآن، اعلم أن هذا من توفيق الله، ولو حرمك التوفيق لما جلست هذا المجلس. ولذلك كان السلف بيقولوا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالذي جعل المصلي مصلي مش جبرا، توفيقا. والكلام ده هنبينه كويس قوي، وهنرد على الجبرية الايام القادمة ان شاء الله تعالى، هنرد على الجبرية ونرد على القدرية، على الفرقتين معا، لنحرر منهج اهل السنة والجماعة في باب القدر. فالذي جعل المصلي مصليا رب العالمين، الذي جعل المتصدق متصدقا رب العالمين. وذلك انت ما دخلت الا من باب الفقر، فلا ترى لنفسك اي مقام او حال على الاطلاق. ولذلك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطاع، اللي ما قدرش ما استطاع، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بشكري، لا، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بإيه؟ في مقابلة النعم كان المفروض تقابله بالشكر. قال وأبوه بذنبي، يبقى شكر كان المفروض يقابل، مش كده؟ كان نعم كان المفروض يقابلها شكر، لا قابلناها بالذنوب، قابلناها بالإيه. ولذلك يورثك هذا مشاهدة المنة الربانية مع مطالعة عيب النفس، مشاهدة المنة يزيد حبك لله عز وجل، مطالعة عيب النفس يزيدك خوفا خوفا وزلة أمام الله. ولذلك كان ها جناح الايه العبودية، مش كده ولا لا؟ الحب مع الذل، قمة الحب مع قمة الذل. أبوه لك بنعمتك علي تعطي حب، تفرز حبا، وأبوه بذنبي تفرز خوفا ومذلة. ولذلك كان جناحي الايه العبادة لله سبحانه وتعالى. وراجع ما كتبه الإمام ابن القيم في مقدمة كتاب الوابل الصيب في شرح حديث اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وكيف تكلم رحمة الله عليه عن مشاهدة المنة مع مطالعة عيب النفس مع ربط ذلك بالعبودية. يقول مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه، وهو العمل الصالح، فإنه قال تعالى يعني ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم معروف، والهضم هو النقص كما قال العرب ذلك النقص، يبقى لا تظلم ولا تنقص من حقك، لا يعطيك سيئات لم تفعلها ولا يضيع حسنات ارتكبتها. فالحسنات لو عملت حسنات ولم يكافئك سبحانه وتعالى عليها يبقى هضمك حقك. ولذلك يقول هضمت لي حقي، انت هضمتني حقي، فانت كان ليك حق، يعني حسنات عملتها لا يهضمها سبحانه وتعالى، يبقى الهضم انه ينقصها. طيب الظلم انه يعطيك سيئات غيرك، عرفت؟ يبقى الامر هنا بالنسبة للحسنات والسيئات. ففي باب الحسنات قال ولا هضمة، حسناتك هتاخدها مش حسنة واحدة، الحسنة ايه مضاعفة، ده هيعطيك زيادة مش نقص، ويتفضل عليك يعطيك نافلة. لكن بالنسبة للسيئات اللي عملتها مش هتجد في ديوان سيئاتك سيئات حد تاني، لا، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يقول هنا وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، يبقى لا يدخل الجنة إلا من أتى بالإيمان والعمل الصالح، ولا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ورحمته بقى إيه ويعفو عن كثير. يعني إحنا لو عقبنا بذنوبنا ما ترك على ظهرها من دابة، يعني إحنا أي حاجة تحصل، أي مشكلة اقتصادية، براكين، زلازل، ظلم حكام، قتل بعضنا بعض، اي شيء بيحصل، غلاء اسعار، ابحث عن ايه انت بتبحثوا عن اصل في خطط دوليه واصل في لا، ابحث عن ذنوبكم فبما كسبت ايديكم، ده العلاج هو فبما كسبت ايديكم، واعلم انه يعفو عن كثير. القران اللي بيقول مش احنا، ويعفو عن كثير. قال وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى، إن أعطى هل يستطيع أحد من خلق الله أن يمنعك؟ وذلك كانت بتعلم للأطفال الصغار قديما، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لابن عباس إيه، يا غلام احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بعد كده بيقول له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك، الأمة كل الدنيا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والكلام ده مش جديد، ده رفعت الأقلام من زمان، مكتوب ومقضي في الكتاب اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فيأسوا من الخلق، يأسوا مما في أيدي الناس، لا ترجو إلا من يملك، لا ترجو إلا من قدر وكتب، فالموحد المؤمن الصادق ينظر للناس انهم لا يملكون له شيئا على الاطلاق. كل الذي فوق التراب ايه؟ تراب. لا يملك لنفسه هو موتا ولا حياة ولا مشهور. ما يملكش لنفسه حاجة. يبقى يملك لنا ليه؟ يعني كده ما يملكش لنفسه حاجة. يملك لنا. وتروح انت متكل على فلان ومعتمد على فلان وعامل وحاطط في دماغك ان ده هيديك وده هينفعك وده. طب يدي نفسه. يعطي نفسه. يشفي نفسه. ده الطبيب بيبقى متخصص في المرض وبيموت بيه. طبيب القلب يموت بالقلب. طبيب سرطان يموت بالسرطان. طب يشفي نفسه الاول قبل ما يشفي الناس. وانما هو سبب من الاسباب. ان شاء رب العالمين ان يشفي يشفى. وان لم يشاء. ها? خلاص. قضي الامر. يقول لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع. لكن اذا من على الانسان بالايمان والعمل الصالح. لا يمنع. مدام من عليك بقى بالايمان والعمل الصالح. وتحقق. لا يمنعه موجب ذلك اصلا. موجب. موجب. مش موجب. موجب. الايمان والعمل الصالح ايه? دخول الجنة. مش كده? ده الموجب. يعني يترتب عليه. يعني لازم له. ودخول الجنة لازم. والتمكين في الارض للمؤمنين لازم. لازم لانه الله وعد. يبقى لو لم يحدث دخول الجنة ففتش عن الايمان والعمل الصالح. لو لم يحدث التمكين في الارض فتش عن الايمان والعمل الصالح. لان ربنا ان لننصر رسلنا والذين ايه? امانوا. ده وعد. وعد الله لا يخلف الله وعده. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. مش كده? فهنا يقول هنا ايه? يبقى ده موجب. الموجب اللي هو ليه? ايمان والعمل الصالح. موجب لدخول الجنة. يبقى دخول الجنة موجب. ما هو موجب وموجب. واخدين بالكم من العلاقة? الموجب اسم ايه? فاعل. لكن الموجب اسم مفعول. الموجب اللي هو الايه? الموعود به. الثواب المترتب عليه. مش كده? دخول النار موجب للكفر والشرك والمعاصي. مش كده ولا لا? وهكذا. فقال لا يمنعه لكن اذا من على الانسان بالايمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك اصلا. وعلى فكرة طبعية الرسالة التشكيل فيها خطأ. اللي معاه طبعية الرسالة التشكيل فيها خطأ. هي لا يمنعه موجب مفعول به. ما يديش جعله هو فاعل. المنع رب العالمين. والضمير مفعول اول. مش كده? وموجب مفعول ايه? ثاني. لا يمنعه موجب ذلك اصلا. بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه. وهو العمل الصالح. يبقى لو لم يأتي بالعمل الصالح يبقى يمنع ها من دخول الايه? الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طبعا الكلام ده على ايه? بناء على دخول الجنة بدون حساب او عقاب. بدون يعني دخول نار سابق. ما بنتكلمش عن اهل الشفاعة. بنتكلم عن الذي يوافي ربه ها? وقد فقد من الاعمال ما فقد وعصى ما عصى. هذا ليس له عند الله عهد ان يدخله الجنة. مش عهد ولا عهد. مش كده ولا لا? قال ولا ريب انه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لكن ذلك كله حكمة منه عدل. فمنعوه للاسباب التي هي الاعمال الصالحة من حكمته وعدله. واما المسببات بعد وجود اسبابها فلا يمنعها بحال. لا هنا بقى شايفا الجمل دي فيها بعض الاشياء اللي محتاجة شرح. فعشان ما ايه? ما نطولش عليكم اكتر من كده نكتفي ونقف عند قوله رحمة الله عليك. ولا ريب انه يهدي من يشاء. ماشي يا اخوانا? يبقى الدرس رقم 230 القادم ان شاء الله نفتتحه بقوله ولا ريب انه يهدي.